القاهرة تقدم محسن سرحان، وداد حمدي، مديحة سالم، فاروق نجيب، ميرفت سعيد، محي الدين عبد المحسن، رباب حسين، وصلاح يحيى. مال اليتيم. موسيقى المقدمة والنهاية عمار الشريعي. مال اليتيم، تأليف عزة المشد، إخراج أحمد أبو زيد. الحمد لله اني عشت وشفتك عروسه يا تهاني يا بنتي. ربنا يخليكي ليا يا دادا شفيقه، يا احلى امي في الدنيا. ايه ده انت بتعيطي؟ كان نفسي المرحومه انك تشوفك كنت لابسه فستان الفرح. الله الله الله الله، جرايا يا دادا شفيقه، المفروض تفرحي وتزغرطي مش تعيطي. دي دموع الفرح يا جلال بيه. ربنا يا ابني يسعدكم ويخلي ايامكم كلها فرح. متشكرين يا دادا. خلي بالك احنا مش هنقعد في الاوتيل الا اسبوع واحد، عايز لما نرجع باذن الله الاقي الفيلا اخر نظافه. اطمن يا جلال، دادا شفيقه مديره بيت ممتازه. يلا بينا. يلا بينا يا احلى عروسه. مع السلامه يا حبيبتي. يا هاد، الله، انت جيت يا استاذ حسن. افتح الباب يا عبدو. من عينيا. الله، رجعت ليه؟ مش مفروض تكون مع العرسان؟ العريس يا سيدي قال لي روح انت يا اسطى حسن، احنا مش هنحتاج العربية. هوبا، ليه؟ هما مش ناويين يخرجوا من الاوتيل يتفسحوا ولا ايه؟ جيت الحق يا عبدو، انا مش مستريح للعريس ده. ليه؟ ده حتى اخر شياكة وباين عليه ابن ناس كويسين. ناس كويسين؟ طب هما فين دول؟ ما حضروش فرح ابنهم ليه؟ ده يا دوب اتنين تلاتة اصحابه هم اللي حاضروا. بصراحة يا ابو علي، انا سمعت من دادا شفيقة والله اعلم انه اهله زعلانين معاه. قال ايه؟ علشان كانوا عايزين يجوزوه واحدة قريبته وهو رفض. يا عبدو يا اخويا اسمعني كويس، الاستاذ جلال منظره كده يخلي اي واحدة هي اللي تطلبه للجواز. ايه اللي يخليه يتجوز تاني هانم رغم ان عندها شلل اطفال؟ الا اذا كان طمعان في فلوسها اللي ورثتها عن ابوها وامها. شوف يا استاذ حسن، اولا نظرك مش في محله. قول لي ليه. ليه يا سعد يا ناصر؟ ايوه براو عليك. اولا علشان الشلل بتاع الاطفال اللي عند تهاني هانم دي مش باين عليها، يا دوبك يعني بتزك شوي. ثانيا كل الاملاك بتاعه والثروه بتاعه اللي بيديرها لها الاستاذ توفيق المحامي بتاع المرحوم ابوها كويس، وغير كده عنده توكيل منها. يبقى انت خايف من ايه؟ انا قلبي مش مستريح له، بس مش عارف ليه. انا اقول لك. انت لسه هتقول لي؟ اسمع، قوم اعمل لنا كوبايتين شاي عشان نعرف نصحصح. يا بنتي يا صفية، ما بعرفش من عينيا. يا حبيبة ألف يا أختي. إيه ده؟ ألف نهار أبيض، نورتي بيتك يا ست الستات. خلاص خلاص كفاية كده، اجمعي لي الشغالين اللي في الفيلا عشان أنا عندي تعليمات عايزهم يعرفوها. أجمعهم يا تهاني يا بنتي. ما شاء الله، أنت بتاخد الإذن منها ولا إيه؟ الكلام اللي أقوله أنا من هنا ورايح هو اللي يتنفذ، مفهوم؟ نفذ اللي بيقولك عليه يا دادا. حاضر يا ست هاني. جرى إيه يا جلال؟ على مهلك شوية على دادا شفيقة، دي زي أمي بالظبط. ما هو لازم يا حبيبتي كمان يعرفوا إن البيت بقى له بيه يسمعوا كلامه. بس أحب أعرفك حاجة مهمة جدا. إيه هي يا حبيبتي؟ خشوا كلموا سعادة البيه. أهلاً وسهلاً، مبروك. مبروك مبروك يا بيه. خلاص خلاص خلاص، شاكرين. ممكن تعرفيني بيهم يا تهاني؟ دادا شفيقة طبعاً عارفها. أيوة سعادة البيه، تحت أمرك. الأستا حسن سواق المرحوم بابا من 30 سنة ويخاف عليا زي ولاده. هو هي ده عايزة كلام؟ ده أنا مربيكي ويا ما شلتك على كتافي وفسحتك. إيه ده بقى بالصلاة على النبي؟ ها؟ أنا جمعتكم هنا عشان أعرف اختصاص كل واحد فيكم، مش عشان نتساهر. أنا مقصودش يا بيه. معلش يا عم حسن، وده عم عبد وبواب وجناين الفيلا، عشرة قديمة برضو. اهلا اهلا يا عريس. نعم نعم، انت راخر. اهلا يا عريس، اسمي جلال بيه، عريس دي كانت من اسبوع وانتهت. حاضر يا جلال بيه. ودي صفية الشغالة، بقالها سنتين بس عندنا. نورت الفيلا يا بيه. شوفوا بقى، من هنا ورايح الساعة 6 صباحا جنينة الفيلا تترش، الساعة 7:30 الفطار، الغدا الساعة 2:30، الفيلا كل أسبوع يحصل فيها تنظيف شامل. الأوامر دي مؤقتة، أي أوامر هتستجد هقول لكم عليها. طب وسعادتك يعني العربية تكون جاهزة الساعة كام علشان حضرتك يعني تروح المكتب بتاع سعادتك؟ أنا مش موظف عشان أروح مكتب، أنا عندي شركة والشركة ليها مدير، أي حاجة بيعوزها بيتصل بيا بالتليفون. يعني انت مالكش مواعيد، خليك تحت الطلب. اوامرك يا جليل بيه. اتفضلوا كل واحد يشوف شغله. يلا ها، ايه رايك يا حبيبتي؟ مش كده كويس ولا انت عندك تعديل في اللي قلته؟ ما انت قلته خلاص. هو انت كنت خدت رايي؟ الله الله الله الله الله، تزعلت ولا ايه؟ انا بس حبيت اعرفهم ان النظام مطلوب. لا ابدا. قولي بقى، انت ناوي تفسحني فين الليلة دي؟ ما اعتقدش اننا هنخرج مع بعض الليلة دي، اصل انا عندي ميعاد عمل ومش عارف، مش عارف بصراحة هخلص منه الساعة كام. المفروض ان احنا لسه في شهر عسل، يعني عندك اجازة من الشغل لمدة شهر. ما اقدرش يا حبيبتي ما اقدرش، ده انا كويس قوي اني قدرت اغيب عن الشركة اسبوع بحاله. وايه يعني؟ مش انت صاحب الشركة وعندك مدير؟ ايوه بس وجودي مهم جدا، المدير ما بيقدرش يبت في الأمور المهمة. بكرة حبيبتي نتعشى سوا في أحسن مكان في القاهرة. ها مبسوطة؟ خلاص مبسوطة. طب اتحكي بقى. أيوة كده. ست زهاني، ايه يا حبيبتي؟ ايه اللي مصحيك لغاية دلوقت؟ مستنية يا جلال، الساعة بقت 3 ولسه ما جاش. يا خبر أبيض. بقولك ايه، ما تتصل بيه في الشركة، مش يمكن يكون هناك. هو في شركة تقعد لساعة 3 صباحا يا دادا؟ ده انت طيبة او على نياتك. يا خرابي، امال يعني حيكون راح فين؟ هو قال ان عنده معاد شغل، لكن فين ما قالش. شوفي كده عم حسن معاه ولا لا. حاضر يا بنت، حاضر يا حبيبتي. يا ترى راح فين ومدنيش تليفون الشركة بتاعته ليه؟ ايه الحكاية؟ يا حسن يا اسطى حسن. في ايه يا دادا شفيقة؟ قولي يا عبدو، نص حسن عندك يا اخويا؟ ايوه نايم في اوضته. طيب خبط عليه عشان الهنم عايزاه. ها مين مين اللي بيخبط؟ الله، يعني هيكون مين؟ انا ابو علي. عايز ايه يا عبدو؟ عايز ايه في ساعة زي دي يا اخي؟ يا سلام، هنعوز منك ايه؟ الهانم هو اللي عايزك مش انا. ايه الحكاية بس؟ الساعة 3:15، الهانم ايه اللي بصحيها لغاية دلوقت؟ علم علمك يا ابو علي. مين اللي قافل البوابة؟ انت غير على البوابة. ايوه افتح يا عبدو. حاضر ثانية واحدة. مين؟ جلال بيه؟ ايوه جلال بيه. ومين قالك تقفل البوابة قبل ما اجي؟ لا مؤاخذة يا سعادة البيه، ما اعرفش ان انت لسه بره. تاني مرة ما تكررش ده، مفهوم؟ حاضر يا فندم. اتفضل اقفل البوابة. من عينيا. وتقف على باب اوضتك ليه يا استاذ حسن؟ اصل الست هانم كانت بتنده فلبست هدوم وطلع اشوفها عايزه ايه. طب خلاص اتفضل خش نام. هو ايه اللي مسهره الوش الفجر بره؟ انا مش قلت لك انا مش سرايح له ابدا. ابو علي بقول لك ايه، انت مش وصلت مشواره؟ ده نزل في وسط البلد وقال لي روح انت وانا حاب ارجع في تاكسي. طب ازاي واحد يبقى عنده عربيه بسوقها ويركب تاكسي الا اذا كان في سر. سر ايه اللي بتقول عليه ده؟ تلاقيه كان سهران مع اصحابه ولا حاجه. اصحابه وفرد برضه كان ممكن يقول لي استناني ويرجع معايا او يخليني اوصله لمكان اصحابه دول. اقول لك اعمل لنا كوبايتين شاي عشان نصحصح. يلا يا راجل نام تصحصح دلوقتي ليه؟ نام ايه بقى، ده الفجر على الاذان اهو، نشرب الشاي على ما يدن ونصلي. الله غرقي يا بنتي، مش كده يا حبيبتي، هتموتي نفسك من العياط. على ايه؟ على بني ادم مش سائل فيك وبيسهر كل ليله لوش الفجر. اعمل يا دل، بحبه وخايف ان جوازنا يفشل. ان جيت للحق ست تهاني، انا الاول يا بنت كنت بحبه على شالك، لكن دلوقتي ما بقاش ينزل لي منظور. خدي دول يا تهاني. ايه دول؟ انا مش واخد منك 1000 جنيه قبل ما انزل؟ ايوه بس دول كتير. دول 3000 جنيه، الالف بتاعتك و2000 علشانك. هاتي بيهم اي حاجه انت عايزاها. متشكره قوي يا جلال، بس انا مش محتاجه لاي حاجه، انا عندي كل حاجه، مش ناقصني الا انت، دايما شارد مني يا جلال. وانا اعمل ايه بس يا حبيبتي؟ الشغل على كل حال كلها كام يوم وهفاجئك مفاجاه ما تخطرش على بالك. مفاجاه حلوه. مفاجاه الموسم. عم حسن. يا عم حسن. ايه يا صفي؟ ايه عاوز ايه؟ هتفطر هنا ولا في المطبخ معانا؟ انت عارف يا بيت، عارف ان انا بفطر في اوضته طول عمري، سمعنا النهارده جاي تساليني. اصلك صعبان عليا يا عم حسن، بتقعد لوحدك كتير والوحده صعبه، اسالنا. انا اسالك انت؟ وانت تعرفي يعني الوحده؟ ثم انا مش لوحدي، اهو عبده جاري وبنقعد ندردش مع بعض. برضه الراجل محتاج للست اللي تراعيه وتونس وحدته. ما شاء الله ما شاء الله، ده كلام جديد ده يا بنت يا صفيه. الله، ما انت بقالك معانا سنين، ما قلتيش الكلام ده من زمان ليه؟ اشمعنى دلوقتي يعني؟ اصل بصراحه الست هانم فتحت نفسي للجواز تاني بعد ما كنت مقطعاه بقيت عمري. يعني افهم من كده انك عايزه تتجوزي؟ يا ريت يا سي حسن يا ريت. خلاص ندور لك على واحد ابن حلال. هو فيه ابن حلال غيرك يا سي حسن؟ يا بنت اختشي، ده هدبوكي. وماله، هو يعرف قيمه الست الا الراجل اللي في سنك؟ اهو سي جلال بيه شاب وزي القمر، لكن مش عارفه تتلم عليه ست تهاني، كل يوم سهر برا البيت، لكن انت طول وقتك قاعد في البيت. انا دي شغلتي سواق، يعني تحت امر اللي بشتغل عندهم في اي وقت. امشي يا بنت هات الفطار وبلاش دلع على الصبح. حاضر يا سي حسن. سي حسن، والله عشنا وشوفنا البنات اللي بتخطب الرجالة. لو ايه واللي بتسيلنا ابوهم. تهاني انت هاني حبيبتي؟ ايوه يا جلال. يلا بينا. على فين؟ اهم مشوار في حياتي. هعزمني على العشاء؟ بعد ما نروح مشوارنا هعزمك على العشاء. طب هنروح فين؟ لغايه الاستاذ توفيق المحامي بتاعك. ايه استاذ توفيق؟ ليه؟ ما تتخضيش يا حبيبتي، هناك هتعرفي كل حاجه. لا لازم اعرف من هنا. امال هتبقى مفاجاه ازاي اذا عرفتيها؟ انت بقيت لغز بالنسبه لي يا جلال. على كل حال يلا بينا لما اشوف ايه هي المفاجاه. اهلا اهلا اهلا وسهلا. ايه بقى الحكايه تهاني يا بنتي؟ هو انا مش صديق المرحوم والدك ومن حقي عليكي انك تتصلي بيا حتى بالتليفون عشان تطمني على اموالك؟ يا انكل توفيق، ما انا بشوفك كل اول شهر. باختصار شديد يا استاذ توفيق، انا لقيت الشركه بتاعتي هتبدا في الخساره، فقلت احسن حاجه اصفيها وابيعها. حصل فعلا اني بعتها ب 200,000 جنيه، وادي الشيك بالمبلغ. طيب والمطلوب؟ المطلوب ان حضرتك تشوف لنا عماره كويسه بالمبلغ ده. حضرتك اظن معاك توكيل من تهاني. فعلا؟ خلاص، يبقى حضرتك تشتريها وتسجلها باسم تهاني بمقتضى التوكيل اللي معاك. بصراحه اول حاله اشوفها من نوعها. ليه؟ ما هي اصلها حاجه غريبه، لان مراتك عندها بدل العماره 5 وانت ما عندكش، تقوم تشتري بكل فلوسك عماره وتكتبها باسم مراتك؟ مش غريبه دي شويه ولا ايه؟ ولا غريبه ولا حاجه يا استاذ توفيق، فلوسي وفلوس مراتي واحد، ثم احنا عايشين كويس والحمد لله. انا بصراحه مش عايز حاجه باسمي، يمكن يطلع الشركه ضرائب متاخره ولا حاجه الضرائب تحجز عليه. اهو دلوقتي وضح السبب فبطل العجب. على كل حال اللي تشوفه. وانت ايه رايك يا تهاني؟ انا مش مصدقه وداني، فيه راجل في الزمن ده يحب مراته الحب الكبير ده كله لدرجة انه يكتب لها كل اللي حلته؟ عشان تعرف يا حبيبتي لما بقولك بحبك بكون صادق وما بكذبش عليكي. عالبيت يا أستاذ حسن. حاضر يا بيه. انت نسيت وعدك ليا بالعشاء؟ انا انسى؟ معقول؟ تحب تتعشي فين يا حبيبتي؟ اي مكان، اي مكان بس يكون رخيص شويه. ولا لسه معاك فلوس بعد تمن العماره؟ يا حبيبتي انا وكل ما املك تحت تصرفك. بلاش البيت يا اسطى حسن. طب يا فندم عايزين تروحوا فين؟ اي مكان على النيل نتعشى فيه، وانت كمان معزوم معانا على العشاء يا عم حسن. طب وايه المناسبه؟ تصور جلال بيه صفى كل أعماله وهيشتري بكل فلوسه عمارة ويكتبها باسمي. يا سلام، ونعم الرجال يا ست هانم، ده دليل قوي انه بيحبك. قول لها يا عم حسن احسن مش مصدقه. وما تصدقش ليه؟ هو في الزمن اللي احنا فيه ده حد بيعمل كده؟ انا بقى كسرت القاعدة وعملتها. وانا اللي كنت ظلمك، كنت فاكر انك متجوزة عشان فلوسها. ربنا ما يحرمكم من بعض. أظن المركب دي بتقدم عشاء كويس، تفضلوا. اصحى معايا يا ابو علي، الكلام اللي انت بتقوله دي مش معقول يحصل. وهو حصل بالذمة. ايه يبقى وراه سر؟ ده مش كده وبس، ده نسي وعزمنا على العشاء وياهم. سبحان مغير الأحوال. ايه ده يا ابو علي؟ انت سايب باب الفيلا مفتوح؟ لا ولا يهمك، دي تلاقيها قطه ولا حاجه. مين هناك؟ ما تقوم يا عم شوف ايه الحكايه. يا اخينا اروح فين؟ ده انا مفصل. استنى لما نجيب شومه ولا حاجه لحسن يطلع حرام يا ابو علي. استر عبدو. انت شايف اللي انا شايفه؟ استر يا اللي بتستر، دي حاجه سودة ومتكومه. بقول ايه ابو علي، مش معاك بطاريه؟ ما تنورها يا اخينا. اوعى اتحرك، انا هضرب في المليان. الله، دي واحده ست. انت مين؟ انا أنا عطيات. عطيات؟ ليه ليه ليه ليه ليه؟ ده أنت سيبت ركبنا، وإيه السكينة اللي في إيدك دي؟ أمال يعني عايز حرامية من غير سلاح؟ مش معقول. لا أنا مش حرامية. طب إيه اللي جابك هنا؟ جاي أقتل جلال. قلت إيه؟ قول اللي قلتيه تاني. جاي أقتل جلال. جلال؟ جلال مين؟ هو عندنا هنا غير جلال واحد؟ جوز الست هانم؟ هو ده اللي تقصديه يا ست هانم؟ أيوه هو. طب تعالي معايا، خش هنا تعالي. استنى عندك، تخش هنا في ايه؟ انا دخل واحده ست معاها سكينه اوضتي. اسمع يا عم، خليها تخش اوضتك انت. خلاص يا عبده، خش هنا، هنقعد كلنا في اوضتي. هاتي هاتي السكينه دي، هاتي، ما عادش ليها لزوم بقى. اقعدي. تاكلي؟ انا مش، لا لا، لازم تكوني جعانه، لان باين عليك انك مستخبيه في الجنينه من مده. فعلا انا جيت قبل المغرب، لقيت الباب مفتوح وما فيش حد قاعد، دخلت واستخبيت في الجنينه. اوبا، امال انا كنت فين؟ خدي يا بنتي، كلي على قد ما اشرب. خدي. نعمه والحمد لله. لكن ما قلتليش انت تعرفي جلال بيه منين؟ جلال يبقى جوزي. نعم، بتقول ايه؟ بقول جلال يبقى جوزي. سامع يا عبده؟ الله، الراجل ده ماله؟ ايه يا عبده، مالك ما بتردش ليه؟ بصراحة انا مش مصدق وداني يا ابو علي. استنى بس لما نعرف الحكاية ايه بالظبط. قصدك تقولي انه كان متجوزك وسابك؟ لا، هو لسه ما سابنيش، لكن ناوي يسيبني. وعشان كده جاي تقتليه؟ طب بس كولي يا شيخ، انت ما بتاكليش ليه؟ الحمد لله، متشكره قوي، كنت حموت من الجوع. خد يا بنت الناس، اشربي الشاي اولن واحكي لنا حكايتك ثانيا. ما هي بتحكي يا عبده. قولي لي يا ستي، اتجوزتي من قد ايه؟ اتجوزته من حوالي سنتين بعد ما مات المرحوم جوزي. جوزك انت كنت متجوزه قبل منه؟ أيوة، ومعايا من المرحوم 5 ولاد، ولدين و3 بنات. كنت فاكرة حيقف جنبي في تربية الولاد اليتامى، لكن طلع ندل، كل همه إنه إزاي ياخد فلوسي. فلوسك؟ مش قلت لك يا عبد ورا سر؟ وفلوسك دي قد إيه يا ست هانم؟ المرحوم كان عنده مصنع سجاد، ولما مات المجلس الحزبي عيني وصية على ولادي. ما عرفتش أدير المصنع لأن المكنة عطلت والعمال ما عرفوش يصلحوها واتقفل المصنع. المهم ما عرفت جلال إزاي؟ جلال كان بيشتغل عند واحد محامي، قابلني في المجلس الحزبي وفهمني إنه يقدر يخدمني، وراح معايا المصنع وشاف المكنة العطلانة وقال لي إنه يقدر يجيب اللي يصلحها، ووافقته. وبقى يتردد عليا بحجة تصليح المكنة. الجيران ابتدوا يتكلموا، قال لي أحسن حاجة، أنا مستعدة أتجوزك وأقف جنبك. وطبعا وافقتي. ما كانش قدامي غير أن أنا وافق علشان أخرس لسنة الناس. يا سلام، وبعدين يا غلبانة، قولي حصل إيه؟ بعد ما اتجوزنا فهمني أنه علشان يقدر يتصرف بحرية في المصنع ويشغله لازم أعمل له توكيل. وعملتي له توكيل؟ مش جوزها يا ابو علي، فيها ايه لما تعمله توكيل؟ اسكت انت يا عبده، خلينا نفهم اللي حصل. عملت له التوكيل، وكان معايا قرشين بتوعي انا شايلاهم، بقى يسحب مني كل يوم والتاني بحجة انه بيصلح المكنة، لحد ما شطب عليهم. والمكنة اتصلحت؟ كان كل كلامه معايا كذب، وابتدى في الاخر يقول لي انه مسافر ويغيب بالكم يوم. وفي يوم رحت المصنع أسأل عليه، لقيته باع المصنع، ولما واجهته قال لي إنه خد إذن من المجلس الحزبي يبيع المصنع لأنه عطلان وما بيجيبش إيراد، ويشتري بفلوسه شهادات استثمار، وده لمصلحة الأسر، والمجلس وافق. المهم الفلوس تمن المصنع راحت فين؟ معرفش، أهي معاه. بس أنا عارف إيه راحت فين. أعمل معروف قول لي الفلوس فين. دي مش فلوسي، دي فلوس ولاد الأسر، والمجلس الحزبي حيوديني في داهية. حياتي ليه بس؟ مش انت اللي سلمتيه كل حاجة بكيفك؟ اصحى معانا يا ابو علي، كانت هتعمل ايه المسكينة؟ كانت فاكرة راجل كويس. هي دي فلوس عشان تتصرف فيها يا اخي؟ دي فلوس يتامى يا عبده، وهي وصية يعني أمينة عليهم وعلى فلوسهم. تقوم تخون الأمانة؟ يوه، وبعدين معاك يا أستا حسن، البنية معذورة برضو. المهم دلوقتي انت ما بلغتش النيابة ليه؟ ما هم مضيني على وصل ان انا استلمت منه تمن المصنع. ومضيتي ليه؟ وانا منين اعرف؟ اهو كان بيمضيني على ورق كتير. وش عرفك انك مضيت على تمن المصنع؟ لما اتخانقنا مع بعض اخر مرة هددته ان انا هبلغ النيابة، قال لي انه عامل حسابه على كل حاجة وان انا مضيت باستلام تمن المصنع. فما لقيتش قدامي غير انك تقتليه. طب وعرفتي مكانه هنا ازاي؟ ايوه صحيح، عرفتي انه ساكن هنا ازاي؟ فمره غاب اسبوع بحاله، ولما رجع عرفت انه اتجوز. اتخانقت معاه، سابني ونزل. نزلت وراه، ركبت تاكسي وراه ومشيت كمان وراه، وعرفت انه اتجوز صاحبة الفيلا دي. وبعدين جيت عشان تقتليه وتتشنقي واولادك يتشردوا. مش كفاية انك السبب في ضياع فلوسهم، كمان عايز تجني عليهم وتشرديهم؟ حرام عليك يا شيخة. امال عايزة تعمل ايه؟ انا لو مكانها مش هقتله، بس ده نشرب من دمه. على رأيك دي برضو ست ومكسورة جناح. اسمعي يا بنتي، اسمعي، انت قلت اسمك ايه؟ اسمي عطيات. اسمعي عطيات، تقوم معايا دلوقتي اوصلك لغايه بيتك، وسيب الحكايه دي ليا انا بس. وهتجيب لي منه الفلوس؟ ربنا يقدر لي واعمل اللي اقدر عليه في مصلحه ولادك الغلابه دول. قومي. اسمع يا عبده، انا هوصلها وارجع على طول. ادي اللي حصل. ايه رايك يا دادا شفيقه نبلغ الاستاذ توفيق المحامي وهو يتصرف؟ لا يا سي حسن، تهاني بتحب سي جلال قوي ومش هتقبل اي كلام الا بدليل. تحب اجيب لك عطيات مراته ومعاها القسيمه وبقيت اوراقها وتقعد معانا وتفهمنا الحقيقه؟ وده اسمه كلام يا سي حسن؟ ساعتها جلال بيه هيطردها من الفيلا، ومش بعيد يطردنا احنا كمان. الحكاية مش زي ما انتوا فاهمين، الحكاية اكبر من كده بكتير. دلوقتي لو عملنا كده هتبقى صدمة لتهاني، ومش بعيد حبة عين امها تروح فيها، خصوصا وانها بتحبه قوي. هو فعلا كلامك مظبوط. طب نعمل ايه بقى؟ انا نقول لكم. قول يا فالح. احسن حل احنا ما نجيب لها السيرة خالص، مفهوم؟ ونفضل مراقبين حركات صاحبنا دي وخطواته، واول ما نلاقيها هتتاذي هوب نقفله. يا سلام. يا يا يا فكره مش بطاله، بس يعني هو كل اللي هيعمله معاها انه هيخليها تعمله توكيل، وبالتوكيل ده هياخد كل فلوسها زي ما عمل مع ام الايتام. يبقى يا اخويا ما نخليهاش تعمل له توكيل، ونقول لها ان المحامي بتاعها معاه توكيل وكفايه. يا ست شفيقه، ممكن اول واحد يعمل توكيل لاكتر من شخص، القانون كده. ما تنسيش ده كان شغال وكيل محامي، يعني يفهم في القانون كويس. بس اللي يشوف هيئته يقول عليه محامي. ما تتغريش بالمظاهر يا صفيه، الدنيا مليانه. خلاص احنا ما نديهاش فرصة انها تخرج معاه وتعمل له توكيل. هو دي الحل السليم، والبركة في دادة شفيقة برضو، تديها كام كلمة كده على المتغطي وتفهمها ان الحرص واجب. ايه رأيكم يا حضرات؟ صباح الخير يا تهاني. صباح الخير يا جلال، اتأخرت ليه؟ الشاي قرب يبرد. ما لم نبه على البيت الصفية الشاي ما تحطش على الترابيزة إلا ما أكون موجود. معلش، حصل خير. الحقيقة أنا اللي طلبته علشان أشرب فنجان شاي على ما تيجي. ما الفطار في الجنينة له قواعد تاني. أنت بقيت عصبي قوي يا جلال، لازم تكون مرن أكتر من كده. معلش، أنا آسف، اعذريني. أصلا من ساعة ما بعت المصنع وأنا حاسس إني بقيت من غير شغل، يعني بالعربي بقيت عالة عليكي. اخس عليك يا جلال، هو في بين الراجل ومراته فرق علشان تقول كلمة زي دي؟ يعني عايزاني افضل قاعد في البيت كده من غير شغل؟ ومين قال كده؟ فكر في اي مشروع واعمله. طب وراس المال منين؟ انت ناسي ان فلوسك لسه المحامي ما تصرفش فيها؟ لا لا لا، معلش، دي فلوسك انت، وان كان ولا بد يبقى نعمل مشروع وانت تموليه. وانا ما عنديش مانع. يعني موافقة؟ وإيه اللي يمنع؟ خلاص، أنا أنا أنا أنا عندي مشروع يخلينا من أصحاب الملايين خلال سنتين أو ثلاثة بالكتير. إيه هو؟ ليا واحد صاحبي باني فندق ما معاش فلوس يأسسه، نخش معاه شركة، إيه رأيك؟ وده يحتاج مبلغ قد إيه؟ القهوة يا سعادة البيت. صبيها في الفنجال. إيه ده؟ إيه ده يا صفية؟ إيه؟ في حد يجيب الكنكة على الصينية؟ عشان ما تبردش مسافة ماجي من المطبخ. طب صبيها، صبيها وامشي. حاضر. هو بنى الفندق وكلفه حوالي 3 مليون جنيه. الفندق فيه حوالي 170 غرفة، يعني يتأسس بحوالي 3 مليون برضو. ياه ده كتير قوي، ومنين نجيب المبلغ ده كله؟ على فكرة انت ما قلتليش ثروتك تقدر بكام يا تهاني؟ يعني اهو عندي 5 عمارات ايجار قديم، والعزبة 40 فدان، والفيلا اللي احنا عايشين فيها دي، وحوالي 100,000 جنيه في البنك. العمارات لو اتباعت اعتقد يعني ما تجيبش مبالغ كويسة، لكن العزبة ممكن لو اتباعت تجيب. وبيع العزبة ليه؟ ما هي بتجيب ايراد كويس قوي، وهو الواحد بيروح يغير فيها هوا. اصل النهاردة حبيبتي مفيش مشروع اقل من 2 مليون او 3 مليون جنيه عشان يجيب ربح كبير. لا لا لا لا، انا عايزة مشروع صغير يشغل وقت فراغك وبس، مش مهم الربح. نعم، مشروع صغير. قولي بقى، انت مش عايزاني اعمل اي مشروع، مش مسألة مشروع صغير. لا يا جلال، بس خلاص خلاص يعني... نقفل باب المناقشة في الموضوع ده. انا كده عرفت انك ما بتحبنيش يا تهاني، على اذنك. الله، رايح فين؟ رايح اغير هدومي وراح اقعد على قهوة بتوع المعاشات. إيه بيكلمها في مشروع بالملايين؟ معنى كده انه ابتدى يرسم خطته. خلي بالك يا دادا شفيقة، اوعي تخليها توافقوا على اي مشروع. وانا هقول لها ازاي بس يا حسن؟ هتقول لي عرفت منين؟ لازم هي اللي تفتحني الاول. وعلى كل حال هي ما بتخبيش علي حاجة، كل اسرارها بتقولها لي. حسن ابو علي، قوم كلم الهانم. ايه ليه، هي ناوية تخرج؟ الله أعلم. أما أروح أشوفها عايزاني ليه؟ استنى يا حسن، خدني معاك يا أخوي، خدني معاك. أيوة ست هانم، أحضر العربية؟ لا، أنا عايزاك، عايزة أتكلم معاك شوية. أقعد يا عم حسن. تهاني، في إيه يا بنتي؟ كويس انك جيت يا دادا، اقعدي انت كمان. انا خارج يا تهاني، وما تستنينيش على الغدا ولا العشاء كمان. احضر العربية بيه؟ لا، خليك جنب الهانم، يمكن تحب تخرج. انا هاخد تاكسي. بالسلامة يا بيه. يا بنتي، ايه اللي حصل بينكو يا اختي؟ جلال زعلان مني يا دادا. طب وليه بتزعليه؟ ده انت لسه عسان يا حبيبتي، لحق الزعل يخش بيتكم. يا دادا بتقولك هو اللي زعلان منها، مش هي اللي زعلته. ولو اني يعني ماليش اني اتدخل بينكم، لكن انا بعتبرك زي بنتي تمام، لاني مربيكي. طبعا يا عم حسن طبعا، وعشان كده انا بعتلك اخد رايك. في ايه يا بنتي؟ خير؟ خير ان شاء الله. هو الفدان في العزبه بتاعتنا يساوي كام؟ والله يا بنتي حكاية الأرض دي أنا معرفش أسعارها، لكن لو يهمك تعرفي أسألك. ما تستنى أنت كمان تسألها إيه؟ مش لما نعرف يا الأول بتسأل عن ثمن الأرض ليه؟ لأن يمكن أفكر أبيع العزبة. إيه؟ تبيع الإيه؟ العزبة. طب ليه يا بنتي؟ ما أنت عايشة ومبسوطة والحمد لله، إيه اللي يخليك تبيعيها؟ اصل جلال جوزي عايز يعمل مشروع كبير وهيحتاج لفلوس كتير قوي. قلتلي بقى. مستحيل ده يحصل، مستحيل يحصل طول ما انا عايش. الله، طب ومالك متنرفز ليه؟ لا مؤاخذه يا بنتي، لا مؤاخذه تاني يا بنتي، انا بعتبر نفسي مسؤول عنك سواء رضيت او مرضتيش. طب بس اهدى يا اخوي، اصلي يا حبيبتي المرحوم والدك كان موصيه عليك. وفيها ايه بس لما اقف جنب جوزي واساعده في مشروعه؟ ثم كل حاجه هتبقى باسمي كده احسن ولا لما يزعل مني ويسيبني. لا ما قلناش كده، بس يعني كل شيء بالعقل. اسمحي لي بسؤال. اتفضل يا عم حسن. انتوا متجوزين بقالكم قد ايه؟ ما انت عارف ما كملناش شهر. كويس قوي، يعني لحقتي في الشهر ده تدرسي اخلاقه كويس وتعرفي انه قلبه عليكي وعلى مصالحك. يا عم حسن جلال انسان كويس جدا، بدليل انه اداني شيك ب 200,000 جنيه هديه جوازنا، واظن ان الفلوس دي كانت كل ما يملك. قصدك كل ما لا يملك. تقصد ايه؟ يقصد يا بنتي انه يمكن اداك الفلوس دي يعني زي ما تقولي كده طعم علشان ياخد اكتر منك. لا لا طبعا، معقول جلال يعمل كده واكتر من كده؟ ما هو يعني يا بنتي كفايه يا دادا، لازم تعرف الحقيقه. استاذ حسن احنا قلنا ايه؟ ايه الحكايه؟ ممكن افهم ايه هي الحقيقه؟ شوف يا بنتي، انت متعلمه وتربيت احسن تربيه وعمرك ما عرفتي الغش والخداع، وعشان كده لازم تفهمي ان الدنيا فيها الحلو وفيها الوحش. ما انا عارفه ده كويس، بس ده ماله ومال موضوعنا؟ ما هو ده يا بنتي موضوعنا. بصراحه جلال اتجوزك لانه طمعان في فلوسك. انا عارفه انه اتجوزني عشان فلوسي. امال يعني تفتكر شاب وسيم زيه يتجوز واحده عندها شلل اطفال زيي ليه؟ بس تفرق انه طمعان يعيش من فلوسك وانه يجردك من فلوسك وبعد كده يسيبك. معقول جلال كده؟ واكتر من كده، جلال متجوز واحده تانيه. يعني هو اتجوزني وهو متجوز واحده تانيه؟ لا لا لا لا، مش معقول. بس حبيبي مش معقول ابدا. مش معقول ايه؟ ومش كده بس، الست دي كانت أرملة ووصية على أولادها الأسر، ضحك عليها وخد فلوس اليتامى وجه قدمهم لك الشيك أبو 200,000 جنيه. لا لا لا، مش ممكن، لا مش ممكن، مش ممكن ده يحصل. معقول ده يحصل يا دادا؟ دادا رد عليا، معقول ده يحصل؟ حصل يا حبيبتي حصل. طب إزاي ده يحصل؟ أعذريني يا بنت، اذورينا عن اذنك. دادا قولي لي يا دادا انه ما حصلش. قولي لي يا دادا، قولي لي انه ده ان ده غلط، انه ده ما حصلش. البعيد منه لله. معلش قومي يا دنايا، قومي استريحي حبيبتي شويه. تعالي يا حبيبتي. بتعيطي ليه يا ماما؟ علشان ابي جلال ما بقاش بيجي عندنا؟ ما تقولش ابي جلال، ما تجيبش سيرته تاني، ده وحش. وحش ليه يا ماما؟ مش انت كنت بتقولي لي ده زي بابا؟ لا، ابوك عمره ما كان حرامي، كان راجل شريف. ليه هو طلع حرامي؟ سرق ايه؟ سرق مستقبلكم مني، لكن انا السبب، انا اللي عملت له توكيل. كنت فاكرة انه عنده ضمير وامين، لكن طلع خاين وغدار. معلش يا ابني، انت مش فاهم حاجة، بكرة تكبر تعرف كل حاجة. ليه؟ ما انا كبير يا ماما. يا ريتك كنت كبير، علشان كنت تقدر تحمي حقك وحق اخواتك. يعني ايه يا ماما؟ ربنا يقدرني وكفر عن غلطتي لغاية ما وصلكوا بر الامان. خدي يا حبيبتي، خدي اشربي كوبايه الليموناتة دي تروق دمك. كتر خيرك يا دادا. قولي لي يا دادا. نعمين يا حبيبتي. اتصرف ازاي دلوقتي؟ انا محتاجه نصيحتك. انا يعني بقول تتصلي بالاستاذ توفيق المحامي وهو يتصرف. ايوه فعلا انا هعمل كده، لكن اللي اقصده ان اتصرف ازاي مع جلال. عادي يا بنتي، عادي حبيبتي، ولا كأن حاجة حصلت، لأنه لو حس إنك عرفت حاجة يمكن يتصرف تصريف تاني. تقصدي إيه يا دادا؟ نلينه ونهننه كده وناخده على غماه لحد المحامي ما يتصرف معاه. لا لا لا لا، ما أقدرش أبدا أعمل كده. أنا عايزة أواجهه بالحقيقة، وزي ما ترسي. لا يا حبيبتي، الصبر حلو يا بنتي، والغشاش اللي زي جلال ده عايز اللي يعامله بطريقته. هو مش زعل منك علشان ما رضيتيش تبيعي العزبة؟ أيوه. خلاص يا بنتي، أول ما يجي حبيبتي تفرفشي كده وتتحكي في وشه وتقولي له ما تزعلش يا جلجل، هو أنا ليا بركة اللي أنت، أنا موافقة على كل اللي أنت عايزه، بس بشرط إن عقود المشروع تبقى باسمنا إحنا الاتنين، وبكده يطمن من ناحيتك. واخده بالك يا حبيبتي؟ لغاية بقى ما المحامي بتاعنا يعمل إجراءاته. إيه؟ تفتكري كده يا دادا؟ الله، هو ده عين العقل يا حبيبتي. طب ناوليني التليفون. ناوليني التليفون، اتصل بالأستاذ توفيق. يعني كان لازم تقول لها الحقيقة يا سي حسن وتكسر قلبها. المواضيع اللي زي دي التأجيل فيها نتائجه أسوأ. كده أحسن برضو يا صفصف. أظن لما يجي جلال بيه من بره ست تهاني مش هتسكت له، هتديله فوق دماغه. لا لا لا، تهاني عقلة، هتتصرف بحكمة. وزمان دادة شفيقة فهمتها تعمل ايه؟ مش يمكن ما فهمتهاش حاجة؟ لا لا لا، ما اعتقدش. على كل حال هنعرف منها عملت معاها ايه. كويس اهي جد. ها، عملت معاها ايه؟ هعمل ايه يعني يا صفية؟ ما عملتش معاها حاجة، دي حالتها يا كبد تقطع القلب. المهم فهمتها هتعمل معاها ايه لما يجي؟ طبعا قلت لها كل حاجة وفهمتها تعمل ايه، واتصلنا بالأستاذ المحامي لقيناه سافر وجاي بعد يومين. ايه عبده؟ جاي بعد يومين، ويا ترى الست تهاني هتقدر يمسك نفسه يومين؟ كلامك مظبوط يا عم عبده، احنا يا ستات ما نقدرش نمسك نفسنا لما نعرف ان الراجل متجوز واحدة تانية. صح. وهي دي حاجة يتسكت عليها؟ يا بنت بلاش درع، وخلينا نفكر نعمل ايه في اليومين دول. بس انا عندي فكرة في راسي بتدور يا اخويا. اقول احسن حاجة نعملها ما نخليش جلال بيدي يسيب الفيلا بتاعتن، ما يخرجش اليومين دول، مفهوم؟ هي فكرة مش بطالة، بس يعني احنا هنقدر نمنعه ازاي؟ سيبوا الحكاية دي عليا. يعني ايه؟ طب قولي لنا يا فالحة هتعمل ايه؟ كده النساء جلب كده الرجال. يا بنت قلتلك بلاش دلع وتكلمي دغري. الواحد لما يكون عنده امساك يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل إيه؟ ياخد ملايين؟ او ياخد ايه؟ قصدك تديله شوية شربة ما يخرجش من الباب. قلت ايه؟ بس هتديله الشربة دي ازاي يا نصر؟ ما هي الشرب انواع، شربة زيت خروع وشربة زيت برافين وحبوب شربة. طبعا الشرب السوائل طعمها حيبان، لكن الحبوب مستحيل تبان. الحبوب عندك منها؟ مالك زغانة قريبة، عم عبده يروح يجيب لنا منها، وانا علي اصحنها واحطها له في طبق المهلبية اللي بيتعشى بيه. براو عليك يا بنت يا صفية. علوتك يا ولدي يا صفصف. ايوه بس كده يعني يبقى حرام يا اخوانا، احنا نشوف حاجة تانية. حاجة تانية ايه؟ دي فكرة هايلة. هو احنا هنموته؟ احنا هندله شوية شربة عشان بطنه تمشي. مين؟ عبد الشكور. ايه عبد الشكور، اخو المرحوم جوزك وعم ولادك، ولا نسيتي؟ لا ابدا، اتفضل. امال ولاد اخوي فين؟ في المدرسة وزمانهم جايين. طب حضري خرجاتهم عشان لما يجوا اخدهم معاي. تاخدهم معاك فين؟ يعني هيكون فين؟ حذائي في البلد. ليه؟ شوف يا ست عطيه، اخوي الله يرحمه لما مات ساب لولاده مصنع سداد عشان يتربوا منه. ها كويس كده؟ ايوه فعلا. مفيش حاجه هتستخبى بنت الناس. رحت اتجوزتي واد افندي من المحفلطين عشان تديله المصنع اللي اخوي عاش طول عمره يكد ويتعب لغايه ما عمله، ويا ريته صانه لكن خربوا وباعه، مش كده؟ ايوه بس انا انت غلطت يا بنت الناس، واللي يغلط لازم يدفع تمن غلطته. هو التمن انك تحرمني من ولادي ضنايا؟ انت اللي حرمت نفسك من ضناكي، لانهم امانة عندك لغاية ما تربيهم وكل واحد يعرف طريقة. تقدر تقولي لي هتربيهم كيف؟ دول خمسة. حنزل أشتغل وأشقى عليهم بقيت حياتي، لكن ما تحرمنيش منهم، اعمل معروف. أنت اللي عملت في نفسك كده. أنا انضحك علي، اتغشيت، كنت فاكرة أن أنا لما هتجوز راجل هيقف جنبي في تربيتهم، لأن تربية الولاد مش بالسهل. يا ما فيه ستات جوازهم ماتوا وسابوا لهم ولاد، يمكن ما ساب لهمش فلوس تكفيهم، لكن ما فكروش انهم يتجوزوا عشان يمتعوا نفسيهم وقعدوا لتربية ولادهم. ما عملتش زيهم ليه؟ النصيب ده مقدر ومكتوب. يا بنت الناس ربنا ادانا عقل عشان نفرق بيه بين الصح والغلط. على كل حال فلوس المصنع هترجع، عم حسن قال لي كده. حسن؟ مين حسن ده؟ انت ما تعرفوش، وان ما كنتش مصدقني تعال معايا وهو حيقولك على كل حاجة. وافرض ان ده حصل، فكرك هسيبلك ولاد اخوه؟ مستحيل. ليه؟ حرم عليك مستقوي القلب عليا ليه؟ علشان انا وليا ومكسورة الجناح. انا لو كنت زي ما بتقولك ده كنت خدت الوصاية منك من يوم ما مات المرحوم، لكن انا خايف ان اللي حصل ده يتكرر تاني وتجيب لهم راجل يعذبهم بقيت حياتهم. كانت غلطة عمري ومستحيل أكررها تاني. أعمل معروف تعالى معايا، ولما تسمع الحقيقة ابقى ساعتها اللي هتقول عليه هنفذه. أباي. على كل حال أنا جاي معاك يا بنت الناس عشان ما تقوليش إن عبد الشكور ظلمني. ده الدار اللي عايش فيه؟ ايوه. تعال. السلام عليكم يا عم عبدو. اهلا وسهلا، اتفضل. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اي خدمه؟ عم حسن فين؟ في اوضته. يعني هيكون فين؟ طب ممكن تندهله؟ امال بس كده. حسن يا ابو علي. ايه في ايه عبدو؟ ناس عايزينك يا ابو علي. مين؟ عطيات. اهلا وسهلا. الحاج عبد الشكور اخو المرحوم وعم الولاد. اهلا وسهلا، اتفضلوا. عامل لنا شاي يا عبده؟ عينيا، غالي والطلب رخيص. اهلا وسهلا. وحضرتك منين يعني؟ من الصعيد. يعني اكون منين؟ نورت مصر. اي خدمه؟ اعمل معروف يا عم حسن، احكي له كل حاجه. كل حاجه؟ ايوه. اللي حصل اني كنت قاعد على باب الأوضة أنا وعبده، وفجأة آدي اللي حصل. بس أنت غلطان يا فندي. غلطان؟ غلطان في إيه؟ كان لازم تسيبها تقتله. تقتله؟ تقتله وتهتم ولادها من الأب والأم؟ يا راجل حرام عليك. المهم دلوقتي فلوس الأولاد هناخدها كيف؟ يا سيدي افهمني، الست تهاني عرفت الحقيقة، عرفت ان الفلوس اللي ادهالها جلال مش فلوسه، فلوس الأولاد، والمحامي بتاعها هو المتصرف في كل حاجة، لا هي ولا المحامي يقبلوا الفلوس دي. خلاص نروح للمحامي ده. قبل الكلام ده، انت جبت قسيمة جوازك من جلال وأوراقك اللي تثبت حقك؟ ايوه معايا هم في الشنطة. الشاي التأجيل وصل، اتفضلوا. اعمل معروف يا عبده، روح اسأل دادة شفيقة الأستاذ المحامي رجع من السفر ولا لسه. اهلا اهلا يا أستاذ توفيق. اهلا بيه. ايه مالك؟ الإسهال. الإسهال هيموتني يا أستاذ توفيق، بقالي يومين تعبان مش قادر أقف على رجلي. لا سلامتك، اعملي له كوبايه شاي تقيله يا صفيه واعصري عليها ليمونتين. حاضر. وبالمره ندهي العم حسن ودادا شفيقه والضيوف، قول لهم الاستاذ توفيق عايزهم. حاضر. تهاني، الاستاذ توفيق عايزهم ليه دلوقتي؟ تعرف يا جلال. بشوف يا جلال، انا مش هتكلم معاك بصفتي محامي تهاني، لا انا هتكلم بصفتي اب ليها. اتفضل اتفضل يا استاذ توفيق، بس احب اعرف حضرتك الاول اني ما زعلتهاش في حاجه. انت مش زعلتها وبس، انت جنيت عليها. نعم انا جنيت عليها. اتنانيت عليها في ايه؟ ما تتكلمي يا تهاني، اتكلمي. ايه مالك يا جلال؟ ارتبكت ليه؟ في حاجة؟ طبعا لازم يرتبك، لازم يرتبك لما يشوف مراته الأولانية قدامه في بيت مراته التانية. هو حضرتك مراته؟ أيوه. وأنا أخو المرحوم جوزها أبو الأولاد. أهلا وسهلا. بقى الموضوع باختصار شديد إن اللي أنت عملته ده يقدمك للمحاكمة، لكن أنا من وجهة نظري إننا نحل المشاكل دي بالطريقة الودية، وده يكون أفضل. أنا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة اتحاكم عليها يا أستاذ صوفي. هو اللي اتجوز واحدة فوق مراته تبقى جريمة؟ إيه، أنت هتستهبل ولا إيه؟ ما تتعادل في كلامك. بقول إيه؟ ما تسيبهول أنت وأنا أعرف أخلي لساني وتعادل كيف. استنوا بس يا جماعة. يا بطني. على إذنكم، على إذنكم يا جماعة أروح الحمام أحسن، أحسن عندي مغص شديد. لا مش مغص يا جلال، دي نار أموال اليتامى أيضا في بطنك. والأموال دي أنت قدمتها لتهاني على إنها أموالك. أنا فعلا ما كنتش مستريح للموضوع ده وطلع شك في محله. مين بيقول كده؟ الأموال دي بتاعتي أنا. يا بطني عن إذنكم أروح الحمام. اقعد اوعى تتحرك من مكانك. أنتوا عايزين إيه بالظبط؟ بطني يا ناس، أروح الحمام. بعدين شوف يا أستاذ جلال، أول حاجة تطلق الاتنين دول، تاني حاجة تعترف ان الفلوس دي تمن المصنع اللي انت بعته بتاع القصر. شجا اخوي اللي كد بيه 20 سنة وعمل المصنع بيه تاكله انت في بطنك بين يوم وليلة يا ضلالي. سيبوني عليه انا قطع تقطيع. هدي نفسك بس انت يا عمدة، روح يا عبده هات المأزون. اهو كده يبقى كل شيء تمام. حريتهم اللي اديتها لهم قصد حريتك انت، وانت يا مدام عطيات اديك خدت ورقة طلاقك، وادي شيك لحامله ب200,000 جنيه فلوس ولادك القصر، وانصحك انك تجيبي بيهم شهادات استثمار لاولادك. تسمح يا استاذ انا اللي اخد الشيك ونفذ اللي انت قلت عليه. اما انت بقى يا استاذ جلال فانا مش هتخذ ضدك اجراء قانوني زي ما وعدتك، بس احب اقولك دلوقتي ما بقاش لك صفة في البيت، اتفضل اخرج واوعى تعتب هنا تاني. يخرج كده من غير احتفال؟ مستحيل، لازم ينضرب بالمقاشات. هاتوا المقاشات يا ولاد. يلا ولاد. يا ناس، يا ناس خلوا في قلوبكم شوية رحمة. مقاشاتي انا عندي مغص يا جماعة، يبقى مغص ومقاشات. انا مش قادر اقف على رجلي. عن اذنكم انا رايح الحمام. امشي اخرج من هنا. اذهب الشرب عمل عمل. سي حسن. بقول ايه يا سي حسن؟ ايوه. أنده للمأزون قبل ما يمشي. يا بنت عيب، ده أنا قد أبوك بلاش دلع. أنا بشكرك يا عم حسن وبشكركم كلكم على اللي انتوا عملتوه علشان تنقذوا تهاني. إحنا اللي بنشكرك يا أستاذ على إنك رجعت لليتامى أموالهم، الحمد لله. كنتم مع مال اليتيم.